حصريا على موقع مهرجانات. يما قالولي اني شبهي في الملامح التانية، قلبي ابيض زي قلبك قلت يا ريت. عملولي سحر وقت الحال، عرفة ليا عامل اعمال، غير حياتي بطريق شمال احمد شيكو. شفت اللي سابني وقلبي فارق، لما شافني فمي غارق، ده اللي كنت بقول زميلي ما بصليش. دلوقتي نفسك ثم نفسك اكتم وخبي جوه قلبك، ولو مفكر حد جنبك لا مفيش. كان ليا صاحب بروح اليه، معرفش سابني لوحدي ليه، جايزه كنت انت عليه بمشاكلي وهمومي. بعد ما كنا انا وانت اخوات، تطلع بيعني لاجل بنات، عشمت فيك العشمة همات، الحزن بقانوني. قلت لها بكرة انا بقى حاجة، ضحكت وبصت لي بسذاجة، قالت لي روح الله معاك يا من يعين. وبعد ما احلوت سنيني قم فلوس عربي يا سيني، جت تقول لي ليه ناسيني مرجعت ليش. تشهد علي ليالي انا وشي كان باهت مخطوف، مستني منك اي حروف ولا انت شايفاني. سبحان ما غير الاحوال، شفت الزمان اهو لف ودار، حبك لقيته من قلبك شال وانت اللي جياني. يما قالولي اني شبهي في الملامح حتى مني، قلبي ابيض زي قلبك قلت يا ريت. ما نمي دي كل الحكاية، من البداية للنهاية، ملقتش غيرها واقف معايا بيكتفيت. ام القمر وسط الضلمة، هي الونس هي اللبنة، نطق لساني اول كلمة حرك وقال يما. هي اللي شالتني وتعبت، شافت كتير وكتير سبريت، وعمرها مني ما مليت، امي دي الجنة. اللي تعب قلبي اني شقت كتير من صغري سني، مش طريقي غصب عني طب وعمل ايه. سيبني هقولك انجازاتي، الاكتئاب دمر حياتي، كل يوم سهران للقدي معرفش ليه. عملولي سحر بوقف الحال، هرب ليا عامل اعمال، غير حياتي بطريقة شمال، طلع بيكره مين. قدامي يبقوا اعز احبال، وفي ظهري حبل كلام متسال، لابسين لألف قناع كداب، ليه كله دمر مين. وسط المدافن ابويا نايم، سابني وسط المر عالي، لا مفيش ولا بر باين اروح عليه. شط المحبة مقفلينه، شط الخيانة معبينه، ومن الاصول الله يعينه طالع عينيه. احداث حياتي ملخبطة، نفسيا زيرو محبطة، انا لو حكيت اللي جرى دمعي هيقتلني. الدنيا زي المشنقة، فعنيا دايما ضيقة، في الدور دي عايشة مصدقة، في العادي تسلمني. حصريا على موقع مهرجانات.com.